لرسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة النضرة، لنقف عند فوائدها ونستنبط من دروسها وفرائدها. وقد وقفنا في المجالس السابقة عند ما يتعلق بنهاية أحداث السنة الثانية، وهي غزوة بدر الكبرى، وذلكم العيد الأول للمسلمين، عيد الفطر الذي كان هو عيد النصر، فكان أول الأعياد الذي بعد أول رمضان، وهو أول رمضان شرع في السنة الثانية كما ذكرنا ذلك، فكان أول عيد هو عيد الفطر الذي كان فيه النصر. ثم تتابعت الأحداث بعد ذلك، فذكرنا بعض الغزوات والسرايا التي حصلت بعد ذلك. ثم ندخل اليوم بإذن الله تعالى في أحداث السنة الثالثة وما يتعلق بغزوة أحد. بعد أن خرج أبو سفيان، وكان قبل ذلك في ذلك الوقت مشركا، بعد أن خرج أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه بغزوة السويق التي ذكرناها، وأراد أن ينتقم لقريش لما فعله المسلمون في بدر، ذكرنا أنه رجع وخفف من جيشه بأن رمى من السويق حتى تخف الرواحل، فهرب أو رجع أبو سفيان، وبدأ عاما كاملا وهو يجمع الحشود ويؤلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل المدينة، حتى كان شوال كما ذكر أكثر المؤرخين من السنة الثالثة، حيث اجتمع لأبي سفيان أكثر من 3000 رجل، كلهم من قريش ومن حلفاء قريش ومن العرب حوله، وجاءوا بعد ذلك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما هو كان من دأبه وهديه صلى الله عليه وسلم، وهو أن جمع أهل الحل والعقد وشاورهم في هذا الأمر. وهذا طبعا يفيدنا ويدلنا على أن الأمور العظام والمواقف أو الأحداث الجسام التي تتعلق بالأمة لا بد أن تكون الحلول فيها مشتركة، ولا تكون حلول منفردة ينفرد بعض الناس بأفكارهم، وإنما يجمع أهل الحل والعقد ومن أولياء الأمور ومن أهل العلم ومن أهل الاختصاص ليعالجوا هذه القضايا. أما أن يدخل الجميع في مثل هذه الأمور وكل برأيه مثل ما هو عليه هذا الزمان الذي أصبح زمان فوضى، كل إنسان يدخل في أي شيء، تجد مثلا أي إنسان المزارع قد يدخل في فتوى شرعية، والرجل العامل قد يدخل في مسائل كبيرة من مسائل الأمة، فإذا اختلطت الأمور وأصبح كل إنسان يتحدث في كل شيء. والأصل أن لا يتكلم إلا من كان له علم بالأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك عموم الأدلة التي تبين وجوب التخصص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وليس بطبيب، يعني إنسان سوى نفسه طبيب فهو ضامن. شو معنى هو ضامن؟ يعني عليه الضمان. لماذا؟ لأنه دخل فيما لا يحسنه ولا يتقنه. فكذلك هذه الأمور الكبيرة لا ينبغي الإنسان يدخل فيها لا بقول ولا بفعل من باب أولى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا المبدأ وهو الشورى، وجمع أصحابه ليتشاوروا في هذا الأمر وما سيؤول إليه حاله. فكان بعضهم يقول ننتظر حتى يدخلوا علينا، وهذا الرأي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول ننتظر حتى إذا جاءوا رماهم الرجال والنساء من بيوتهم وهم في داخل المدينة. وقال بعضهم، وكان أكثرهم ممن لم يحضر بدر وكان متشوفا ومتشوقا للقتال، قال بل نخرج إليهم، فإن المدينة ما دخل عليها لا في جاهلية ولا، فمن باب أولى لا يدخل عليها في الإسلام، وهذا طبعا يعني من باب الحمية عندهم، فقالوا لا يمكن أن ننتظرهم. فالمهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته كما في صحيح البخاري، ثم أخرج لأمته. اللأمة ذكرناها في المرة السابقة هي عدة الحرب، تطلق على الدرع لكن على كل ما يعتد به أو كل ما يستخدم في العداد. فخرج فرأى بعض الصحابة من الأنصار أنهم قد غيروا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزموه بأمر يكرهه، فقالوا يا رسول الله إن أردت أن تمكث فلك ذلك. فقال ما كان لنبي أن يضع لأمته بعد أن ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل فينظر أمر الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد حسم هذا الموقف، ثم أعد له 1000 من المسلمين وذهبوا إلى ذلكم الموطن العظيم وهو جبل أحد. وأحد طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا طبعا فيه فضيلة لأحد، وطبعا الإسلام جاء بذكر فضائل لأمكنة وفضائل لأزمنة. هناك بعض الأمكنة لها فضائل مثل أحد الآن، ومثل مكة والمدينة عموما، ومثل بيت المقدس مثلا، مثل بعض المواضع في الشام. إذن هناك فضائل لأمكنة وهناك فضائل لأزمنة كثيرة، مثل رمضان زمان، ومثل يوم الجمعة، ومثل الأضحى، ومثل الفطر، ومثل عرفة وغير ذلك. إذن جعل الإسلام فضائل وبركات لبعض الأزمنة والأمكنة، فكان من هذه الأمكنة التي أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم البركة أحد، فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. فلذلك كان لهم مع أحد هذا الموقف العظيم وتلك الغزوة المشهودة، حيث ذكرها الله عز وجل في كتابه فيما يقارب 59 آية أو 60 آية. من آية في قوله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، إلى أن قال: ما كان الله ليذر المؤمنين. إذن ما يقارب 60 آية من سورة آل عمران كلها تتكلم عن أحداث غزوة أحد، وذكر فيها الله عز وجل مواطن كثيرة وبعض الأحوال التي كان عليها المسلمون كما سنذكره الآن. إذن ما يقارب 60 آية من سورة آل عمران هي في الحديث عن غزوة أحد، وكذلك أحاديث كثيرة في صحيح البخاري ومسلم في الكلام عن غزوة أحد، مع أن النتيجة كانت غير صالح المسلمين، لكن الكلام عنها قد يعني تكرر في القرآن وتكرر في السنة، وذلك لحكم كثيرة سنذكرها في آخر هذه الغزوة. إذن أعد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 من المسلمين وخرجوا إلى ذلك الموطن إلى أحد، وفي بالأخص وادي ذي عينين، وهذا الوادي الآن لنا معه وقفة مع قصة وحشي وحمزة. إذن استعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وخرج، فلما كانوا في ناحية من الطريق انخذل وانسلخ عبد الله بن أبي بن سلول ومعه قومه وهم يقاربون 300 رجل، وخذل المسلمين ورجعوا، وذكرهم الله عز وجل في قوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن كان من أوائل فوائد هذه الغزوة أن تميز فيها النفاق عن الإيمان، فالمنافقون ظهروا في هذه الغزوة، وإن كان بداية ظهور النفاق كان من نهاية غزوة بدر، كما ثبت في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لما انتصر المسلمون في بدر ظهر المنافقون. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن المسلمين في قوة ومنعة، فخافوا على أنفسهم وهم بينهم أن يخالفوهم، فلذلك أظهروا الإسلام ظاهرا وهم مع الكفار باطنا، ففي أول ابتلاء من الله عز وجل ظهر نفاقهم فرجعوا وتركوا المسلمين وحدهم، فكانوا نحو 700 رجل في مقابل 3000، وهذه أيضا ذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة. هذه الغزوة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في أوائل أيامه. تذكرون رؤية منامية قديمة كانت هي الإذان للهجرة. ما هي هذه الرؤية؟ رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها التنبؤ بالهجرة. رأيت، هذا ذكرناه فيما سبق، في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل، صح ولا لا؟ قال: فوقع في وهلي أنها اليمامة أو هجر حتى كانت يثرب. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، فكانت هذه الأرض هي المدينة النبوية المباركة. وثم قال: ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، هز سيفا فانقطع، قال فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد، ورأيت كذلك أني هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المسلمين. واضح؟ إذن كل هذه الأمور رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. قال ورأيت فيها أيضا بقرا، في رواية بقرا ينحر، شو معنى ينحر؟ يذبح. قال فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني الذين استشهدوا يوم أحد، فسنذكر أنهم كانوا نحو من 70 رجلا وفيهم أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا الخير ما جاء به الله عز وجل من الثواب على الصدق الذي آتانا به بعد ذلك. إذن كانت هذه الرؤية وهي في الصحيحين قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الأحداث، فتحققت له هذه الرؤية. فلما وصل هناك كان هناك كثير من الإرشادات، فجعل في جبل الرماة الصغير الموجود الآن، وهذه الآثار كلها موجودة الآن. فجبل الرماة هو الجبل الذي بعد ساحة شهداء أحد، توجد ساحة مسورة شهداء أحد، وجبل أحد من هناك كبير جدا طبعا، من أكبر الجبال، يعني يمتد على طولي المدينة. ومقابل هذه الساحة وهي مقبرة الشهداء يوجد جبل الرماة صغير جدا، يصعد عليه الناس وينزلون، وبعضهم يتبرك وبعضهم يأخذ حجارة منه، وهذه كلها من الخرافات، لأن هذا الجبل ليس فيه بركة. واضح؟ بل أحد فيه بركة، وليست بركة حسية بأن تأخذ من حجارته أو تتمسح به أو تتبرك به. وهذا ذكرناه عند كلامنا عن مقام إبراهيم، وأن قتادة رضي الله عنه أنكر على الناس مسح المقام، وقال قد تكلفت هذه الأمة شيئا لم تؤمر به، كما عند الطبري وكذلك عند البيهقي من أثر أنس. فإذا لا يجوز التمسح بشيء لم يرد فيه نص، جاء نص بالتمسح فيه بحجر الأسود، بركن اليماني، المسح على رأس اليتيم مثلا، أما أن تمسح على أشياء أخرى بقصد البركة فهذا لا يشرع ولم يرد فيه دليل، فإن البركة إنما هي أمر شرعي وأمر غيبي لا يعلم إلا من جهة الوحي. فهنا هذا الذي يفعله الناس يقفون هناك، هذا إن كان المقصود منه مجرد الاعتبار والتفكر وفهم ذلك الحدث الذي حصل هناك فلا شيء فيه، أما إن كان المقصود التعبد بذلك أو التبرك بذلك فهذا لم يرد به دليل. فجبل الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة يكونوا على هذا الجبل، والمشركون كانوا في أحد هناك، فقال لهم أمرهم أن لا ينزلوا حتى وإن انتصروا، فقال إن انتصرنا فلا تنزلوا، وإن يعني هزمنا فلا تعينونا، يعني خليكم في مكانكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير، واضح، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصل النصر العظيم للمسلمين. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما عند الحاكم ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. كيف هذا الكلام؟ الجميع الآن يعلم أن المسلمين هزموا يوم أحد، فابن عباس رضي الله عنه وهذا الأثر الصحيح عنه يقول ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. فقال الناس فأنكرنا ذلك، يقول عبيد الله بن عتبة وهو الراوي، فأنكرنا ذلك، يعني كيف نحن جميعا نعرف أن هذا المكان الوحيد الذي هزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، يعني وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني. يقول ابن عباس والحس القتل، ولقد صدقكم الله وعده وهو النصر، إذ تحسونهم وهو القتل بإذني. فإذا حصل النصر ثم بعد ذلك حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر والغنيمة، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني صرفكم عن الانتصار عنهم والانتصار منهم ليبتليكم. فإذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين انتصروا في أول الأمر، حتى جاء بعد ذلك هؤلاء الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن في النهاية قال: ثم عفى عنكم. فإذا حتى من وقعت في نفسه مثل هذه الرغبة عفى الله عز وجل عنه، وذلك فضل منه ومنا. فإذا بعد أن حصل هذا الأمر يقول البراء بن عازب: قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. قال: فلما لقيناهم هربوا، حتى يعني بدأ الناس ينادون: الغنائم الغنائم. قال البراء بن عازب: حتى رأينا النساء يرفعن عن سوقهن حتى تبدو خلاخلهن. خلاخل وهي أساور القدم، يعني ركض لتحصيل هذه الغنائم. وهذا طبعا نقل دقيق من البراء بن عازب. فإذا خالفوا الأمر وظنوا أن النصر قد حصل للمسلمين، فنزلوا بعد ذلك، فكانت الهزيمة الساحقة بأن رجع إليهم المشركون من خلفهم ثم أغاروا عليهم. فلذلك كان أكثر القتلى وين؟ في هذه المقبرة، لأنهم نزلوا ثم أحاط بهم المشركون فقتلوهم في ذلك المكان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبروا في مواطنهم. واضح؟ هنا رواية يقول: فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. إذا لما أبوا ولم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا طبعا فوائد سنذكرها في حينها، لم ينالوا شيئا بل أصيب منهم 70 قتيلا. لذلك في قوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نريد تفسير لهذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما معنى مصيبة قد أصبتم مثليها؟ نعم، في بدر قتل من المشركون 70 وأسر منهم 70، يعني أصبح المجموع 140، وهنا قتل من المسلمين 70. فلذلك قال: قد أصبتم مثليها، يعني أنتم أصبتم مثلي ما أصاب هؤلاء، وهذه الإصابة التي أصبتم فيها في أحد إنما هي من أنفسكم لمخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا كانت كل هذه الأعمال مغفورة عند الله سبحانه وتعالى. قال: فأصيب 70 قتيلا، وأشرف أبو سفيان وهو قائد المشركين فقال: أفي القوم محمد؟ أصبح ينادي، طبعا الأمر قد حمي الوطيس ولا يظهر أحد، فأصبح ينادي: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم أبو قحافة ابن أبي قحافة وهو أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. حتى يعني قالوا بعد ذلك: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فعمر رضي الله عنه لشدته في الحق لم يملك نفسه فصرخ عليه وقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، يعني أبقى هؤلاء الذين يخزونك. وفي رواية: أبقى الله عليك ما يحزنك، يعني بقي هؤلاء الذين تحزن بوجودهم، يعني جميعهم أحياء. فبعد ذلك بدأ يقول أبو سفيان: أعلوا هبل، طبعا رواية في صحيح البخاري في كتاب المغازي، أعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. يعني في الأول قال لا تجيبوه، الآن قال أجيبوه، لأنه رفع راية الشرك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ فقال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لنا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني أن الحرب تتابع ودول، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. هذه العبارة من أبي سفيان معناها أنكم ستجدون في القتلى مثلة. شو معنى مثلة؟ يعني بعض القتلى قد مثل بهم وشوهوا، قطعت أنوفهم أو أذانهم أو أجسادهم، وذلك نكاية فيهم. قال لم آمر بها، لم آمر بها، هذا يدل على يعني فضل أبي سفيان وحتى هو على الشرك، يعني يدل على أنه ما زال باقي على إنسانيته وإن كان على الشرك. ولم تسؤني يعني أنها لا تسؤني، أنا ما أمرت بها لكن ما تضرني في الشيء. وجاءت رواية لم أمر بها ولم أنهاها، ولم أرضى عنها ولم أكرهها. شو معنى؟ يعني جمع بين الأضداد في هذه العبارة. المهم يعني بهذا أن هذا الأمر متروك لمن فعله، هم الذين فعلوا ولهم ذلك. لذلك بعد هذا الأمر طبعا أصبحت المعركة الآن في موقف حرج جدا، فتناقل الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لذلك الله عز وجل قال فأثابكم غما بغم. هنا أكثر أهل التفسير على أن هذا الغم هو خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغم الذي أصيبوه من القتل والهزيمة. ثم بدأ يتكلم كثير من الصحابة ويرفعون يعني شعارات الإيمان والتوحيد، ويبينون أنه إن كان قد قتل فلتموت على ما مات عليه. وأنزل الله عز وجل قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. إذن جميع الآيات التي ذكرناها من قوله وإذ غدوت من أهلك إلى قوله ما كان الله ليذر المؤمنين، وهي نحو من 60 آية، كلها في الكلام عن غزوة أحد. ظهرت في هذه الغزوة كثير من الفضائل وكثير من المواقف العظام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ومنهم طلحة وسعد بن أبي وقاص، ومنهم أبو دجانة وأكابر الصحابة. لكن الآن نريد أن نقف وقفة مع قصة عظيمة جدا، وهي قصة مقتل حمزة رضي الله عنه. وهذا طبعا كان من أعظم الأحداث وأعظم الغم الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك المقام أو في تلك الغزوة، وهي مقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في صحيح البخاري يذكرها وحشي عن نفسه. من وحشي؟ وحشي الحبشي، هو قاتل حمزة. قال جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري وهو تابعي قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ابن الخيار وهو أيضا من التابعين، خرجوا مع بعض. فلما قدمنا حمص، حمص وين؟ سوريا، هي من المدن الكبيرة، حمص وحلب وحما والشام، واضح. فحمص هذه مدينة فيها كثير من الآثار، ومن ضمن هذه الأشياء قصر وحشي، واضح. قال فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله كيف قتل حمزة؟ يعني ما دام جينا حمص، وحشي هنا في حمص، لماذا لا نذهب إليه ونسأله كيف قتل حمزة؟ واضح. قال فقلت نعم. وكان وحشي يسكن حمص وكان له قصر هناك، فسألنا عنه فقيل لنا إنه هناك، هو ذاك في ظل قصره، هو هذاك الذي جالس في ظل قصره، عنده قصر. جاءت رواية أنه أتى بشيء فجعله أمام القصر وجلس عليه، يعني كرسي أو شيء، وجالس في ظل القصر في وقت فيه ظل يعني شم هواء، واضح. فجالس، يقول الراوي ذاك هو في ظل قصره كأنه حميد، يعني باختصار شديد زق مملوء وقصير، يعني التعبير العام الآن كأنه برميل، واضح. الزق هو يعني القلة الكبيرة القصيرة السمينة، يعني جالس هكذا. وجاءت رواية أنه كان سمينا قد احمرت عيناه، طبعا كبير، ألقى بشيء على بابه وهو جالس عليه، كبير مثل البغاث، مثل البغاث. طبعا هذه كلها أوصاف، ومثل هذه الأوصاف لا تعتبر من الغيبة إذا كان المقصود منها التقريب فقط. فقال مثل البغاث، يعني مثل طائر قد انتهت مهمته، طائر لا يصلح لصيد ولا يصلح لشيء، جالس كبير في السن وقصير وسمين ومحمر عيناه وعلى باب القصر، هذا وحشي قاتل حمزة. قال فاقتربنا منه فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا عليه فرد علينا السلام. وكان عبيد الله معتجر بعمامته، معتجر يعني متلثم، لم يبدو منه إلا عيناه ورجليه، يعني لم يبدو منه إلا عيناه ورجلاه، كل جسمه مغطى إلا العين والرجلين. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ الآن ماذا يظهر منه؟ فقط تظهر العينان والرجلان. يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إلي ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار. من عدي بن الخيار؟ أبوه. الآن يعني أنت ابن ذاك الرجل. أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، بنت أبي العيص، المهم مرأة زوجة أم هذا الرجل، فولدت له غلاما بمكة. يعني هذه المرأة ولدت لي ذاك الرجل الذي هو أبوك غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، يعني أبحث له عن مرضع ترضعه. قال فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، يعني أخذت ذاك الغلام وناولتها للمرضع، فكأني نظرت إلى قدميك، واضح؟ فإذا هي نفس قدمي ذاك الرجل. يقول الحافظ ابن حجر هنا وكان بين الرؤيتين. الآن تذكر قال في غلام أخذتها رضعة صغير شفت رجليه وهي نفس هذه الرجلين. قال الحافظ ابن حجر والآن هذه هي يعني الفائدة العظيمة، وكان بين الرؤيتين نحو 50 عاما. واضح؟ وهذا شارح صحيح البخاري، يعني لما رأى طفل ثم رأى كبير كان المدة بين الرؤيتين نحو 50 عاما. قال وهذا يدل على فرط ذكائه وحدة معرفته بالخافة، يعني محمر عيناه لكنها عينان خطيرتان. مجرد ما رأى قدمي الرجل عرف أنه ابن ذاك الرجل الذي أرضعه. فتعجب القوم، رجلين واقفين تعجبوا من هذا الشخص، فقالوا فكشف عبيد الله الآن عن وجهه ثم قال يعني أنا هو، يعني أنا ذاك الرجل، ألا تخبرنا عن قتل حمزة؟ فقال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي، يعني أخو من هو طعيمة ابن عدي؟ ابن جبير، عم جبير بن مطعم، واضح؟ لأن والد جبير بن مطعم ماذا يسمى؟ المطعم بن عدي، واضح؟ فإذا طعيمة ابن عدي هو عم جبير بن مطعم الصحابي الجليل. قال أن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير، إذا وحشي كان عبدا عند جبير بن مطعم الذي هو ابن أخو ذاك القتيل، فقال لي إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. الآن هذه فرصة عظيمة لوحشي أن ينفلت من هذه العبودية، الآن فرصة واحدة بس تقتل حمزة، تكافئ قتل حمزة بعمي تصبح حر خلاص. قال فلما خرج الناس يوم عينين، أي يوم هذا يوم عينين؟ يوم أحد، قلنا بأنهم نزلوا بوادي عينين الذي هو يعني بجوار جبل أحد. فلما كان يوم عينين خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ سباع رجل من المشركين قام يوم أحد فقال هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، البذور واضح، البذور يعني البذر باختصار، مقطعة البذور يعني خاتنة النساء، أمه كانت تختن النساء، فعيره حمزة قال له أنت يا ابن خاتنة النساء، ثم قضى عليه. قال وحشي رضي الله عنه قال فشد عليه فأصبح كأمس الذاهب. شو معنى كأمس الذاهب؟ يعني مثل أمس انعدم، يعني كأنه كان أمس، وهذا طبعا تعبير دقيق جدا وهو من الأساليب البلاغية، فشد عليه فكان كأمس الذاهب، انعدم تماما قضى عليه. قال وكمنت لحمزة، يعني ترصد له خلف الصخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي، طبعا كان وحشي معروف بذلك، فأضعها في ثنتي حتى خرجت من بين وركي. الثنة هي العانة، الموضع الذي أسفل السرة، رمى في هذا الموضع حتى خرجت بين وركي يعني من خلفه، فكان الضربة قاضي عليه، فمات حمزة رضي الله عنه وارضاه بهذه الضربة التي كانت آثمة طبعا قبل إسلام حمزة، قبل إسلام وحشي. قال فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به، يعني انتهى العهد به من ذاك الوقت، انتهى خلاص، يعني هذا أيضا تعبير بأنه قد كانت آخر حياته مع تلك الضربة. قال فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة بعد غزوة أحد حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، يعني أسلم بعد ذلك الناس، وأراد وحشي رضي الله عنه أن يسلم ويذهب مع هؤلاء الرسل، فخاف، قال أنا قتلت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي على نفسي وأراد أن يهرب إلى الشام. فقال له القوم إنه لا يهيج الرسل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفزع الرسل ولا يضر الرسل، أنت لو ذهبت إلى رسول خلاص. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال له الناس طبعا هذا وحشي، فلما رآني قال أنت وحشي؟ فقلت نعم، فأراد المسلمون به شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلإسلام رجل خير من قتل ألف كافر. وهذه الرواية ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام رجل واحد أفضل من قتل ألف كافر، لأنك بإسلام رجل تكون قد كسبت أجره ونلت عمله كله، وكذلك أنقذته من النار، وفيه منفعة كذلك للمسلمين. لذلك المسلم الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله عز وجل من السموات والأرض، لزوال السموات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه. قال فقال بعد ذلك أنت قتلت حمزة، يعني أنت وحشي، أنت قتلت حمزة؟ فقال يا رسول الله قد كان من الأمر ما بلغت، يعني حصل اللي حصل، واضح؟ فقال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وطبعا هذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر له عواطف كباقي البشر، فلم يريد أن يرى وحشي وهو قاتل عمي، فقال غيب نفسك عني. يقول وحشي رضي الله عنه وارضاه فكنت أبقى بعد ذلك أختفي منه خشية أن يراني وأتقي منه حتى مات، يعني ما رآه بعد ذلك حتى مات، وهذا طبعا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه عند رغبته، وهذا ليس أمرا شرعيا وإنما هي طبيعة بشرية، واضح؟ نعم. قصة الأكل وغير ذلك من الكبد هذه ممكن أن نذكرها في المجالس السابقة لنبين بعض ما فيها من زيادات غير ثابت. فهنا قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فكنت أتقي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي اذهب فجاهد في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله، واضح؟ فخرج بعد ذلك حتى كان خروج مسيلم الكذاب. يقول وحشي عن نفسه قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات، فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، يعني أساويه بحمزة. وفي رواية أنه كان يقول فأقتل شر الناس كما قتلت خير الناس، واضح؟ قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، يعني انتشر من أمره وفتن الناس حتى أصبح معه جيش يقاتل المسلمين، قال فإذا رجل قائم في ناحية جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، جمل أورق يعني رمادي أغبر يعني ثائر الرأس، وهو مسيلمة، مسيلمة الكذاب يعني طورد، فبدأ يهرب كأنه الجمل الثائر. قال فرميته بحربتي، طبعا هل نفس الحربة أو واحدة ثانية؟ لا ما نستطيع نجزم هل هي أو غيرها، الله أعلم. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفيه، يعني فوق شوية، واضح؟ فأصاب مقتله. قال ووثب رجل من الأنصار فضربه على هامته في رأسه، فلا أدري قتلته بحربتي أو قتله ذاك الرجل. هذه القصة العظيمة طبعا كلنا عاش معها، وهي قصة فيها كثير من العبر والعظات، وقصة مؤثرة جدا، وهي تدل على فضل وحشي، يعني لا تدل على الانتقاص من وحشي. هو رجل كان مشرك كبقية المشركين، ثم من الله عز وجل عليه وهداه للإيمان وأصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من يمثل بعد ذلك أنه وحشي، مثل ما في بعض المسلسلات القديمة يأتي وحشي واحد مثل الشيطان يقف ويرمي بالحرب ويفعل أشياء، هذه التشبيهات في الحقيقة هي تشويهات، وهذا لا ينبغي ولا يجوز أصلا أن يمثل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين كان لهم قدم الصدق وكان لهم لسان قدم السبق ولسان الصدق. لا يجوز لأحد أن يأتي ويمتهنهم بهذه الطريقة ويشوه معالمهم ويجعلهم عند الناس صورة معينة. الآن أي واحد حضر ذاك المشهد أول ما نقرأ القصة يتذكر ذاك الرجل، واحد مصبوغ أسود صح ولا لا؟ أي واحد الآن سمع القصة يتذكر هذا اللي مثل، هذا الرجل اللي مثل وحشي، واحد كان مصبوغ ومسوي شعره بطريقة معينة حتى بعد إسلامي، وهذا طبعا من الأمور المحرمة التي انتشرت في وسط المسلمين. هذا بالنسبة لهذه الحادثة. ثم نذكر بإذن الله تعالى في المجالس القادمة بقية أحداث أحد وما ظهر فيها من المناقب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب نزول بعض الآيات المتعلقة بغزوة أحد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ويفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا.